والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن: كتاب البيوع. باب في العمرة. باب من قال فيه ولعاقبه. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس ومحمد بن المثنى قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك يعني ابن أنس عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل أعمر عمرا له ولعاقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث رضي الله عنه في سننه، ونحن الآن في كتاب البيوع وما يتعلق بالبيوع من العمرة والرقبة والإجارة وغيرها، كل ما يتعلق بالبيوع يأتي به أبو داود في كتاب واحد رحمه الله. يقول هنا: باب من أعطى. باب من قال فيه في العمرة ولعقبه. من قال في العمرة ولعقبه من بعده. يقول: حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي صاحب التصانيف قال: ومحمد بن المثنى. ومحمد بن المثنى الزمن العنزي الزمن المقعد قال: حدثنا بشر بن عمر. بشر بن عمر قال: عن مالك بن أنس. عن مالك بن أنس عن الزهري عن أبي سلمة. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن جابر. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أعمر عمرة له ولعقبه حيث وقعت فيها المواريث. نعم. قال: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أيما رجل أعمر عمرة له ولعقبه فإنها لا ترجع إلى الذي أعطاها. الذي قال عمرة هذا البيت لك عمرك ولعقبك لا ترجع إلى هذاك، لأنها تقع فيها المواريث، خلاص صارت ملك للمعمر. هذا البيت يا فلان لك ولعقبك، عمرك لك عمرك ولعقبك أيضا، فإنها لا ترجع إلى من قال الكلام هذا، ولا يرجع البيت إلى صاحبه، بل يبقى للمعمر الذي أعمر هذا البيت، يبقى له يسكنه، وإذا مات أخذه الورث بعده، لأنها يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقعت فيه المواريث، خلاص إذا مات ورثه أولاده بعده، فلا يرجع إلى من أعمر. اللي يعمر يقول لك ولعقبه، لا، هذا البيت لك عمرك ولعقبك أيضا، فإنه لا يرجع، يصير كأنه هبة، يصير كأنه وهبه هبة وبقيت له ولعقبه، فالهبة إذا قبضها بإذن صاحبها لا ترجع إلى صاحبها. نعم. لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث. يقول: لأنه أعطى عطاء، يعني الظاهر، الكلام الظاهر اللي أطلقه وقعت فيه المواريث. أعطى عطاء وقعت فيه المواريث، يعني معناها التمليك، يعني معنى هذا الكلام اللي قاله معناه التمليك، فإذا ملك الإنسان شيء ومات عنه أخذه ورثته من بعده، بخلاف لو قال هذا البيت لعمرك لك عمرك بس، فإنه يسكنه وإذا مات يرجع إلى صاحبه. وإن كان بعض العلماء يرى أنه حتى لو قال هذه الكلمة فإنها تبقى له ولورثته من بعده، أعتقد المذهب الأحناف وبعض الشافعية، أما مالك فلا يرى هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بإسناده ومعناه، قال أبو داود وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب ويزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب، واختلف على الأوزاعي في لفظه عن ابن شهاب قال ورواه فليح بن سليمان مثل حديث مالك. يقول أبو داود رحمه الله يؤيد أن العمرة إذا قال لك ولعقبك أنها لا ترجع، حتى لو قال عمرك ثم قال ولعقبك فإنه لا يرجع، البيت أو غيره لا يرجع، النخل أو بيت أو أرض مزروعة لا ترجع، تصير لمن أعمرها له ولورثه من بعده. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا الحجاج بن أبي يعقوب. الحجاج بن أبي يعقوب عن أبيه يعقوب أبو يعقوب قال. يعني يعقوب عن أبي يعقوب بن إبراهيم عن إبراهيم بن سعد. يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن. عن أبيه. عن أبي يعقوب بن سعد قلنا. عن. عن صالح عن ابن شهاب. عن. صالح. عن صالح بن عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن. قال بإسناده ومعناه ثم أتى عن يعني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام في السند الأول والمتن الأول أنه لا يرجع إلى المعمر ما يرجع خلاص يصير ورثة يصير للمعمر ولورثته من بعده ملكا لأنه تكلم بكلام مضمونه أنه هبة أنك وهبت هذا الشخص هذا البيت عمره وعمر أولاده أيضا وهبته هذا لفظك الذي تكلمت به فاللفظ هذا مضمونه أن البيت للرجل الموجود هذا المعطى ولورثته من بعده يقول أبو داود رحمه الله أتانا برجال اختلفوا بعضهم يقول بهذا السند بهذا المتن وبعضهم يخالف بألفاظ بسيطة لكن أبو داود دقيق رحمه الله وغيره من الأمهات دقيقين في الأفظ في اللفظة إذا اختلفت أتوا بلفظة فلان ابن فلان يقول أبو داود نعم وكذلك رواه عقيل عن ابن شهاب يقول وكذلك رواه عقيل ما هو عقيل عقيل عن ابن شهاب ورواه يزيد بن أبي حبيب يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أيضا ورواه قال واختلف على الأوزاعي واختلف على الأوزاعي في بعض الألفاظ إذا قال أعمرتك أنت وولدك هذا لفظ اللفظ الثاني أعمرتك ولعقبك اللفظ الثاني ما هم ألفاظ اختلفت فيأتون بالألفاظ والأوزاعي اختلف عليه في اللفظ فقط وأما المتن هو هو في اللفظ فقط وكذلك نعم ورواه فليح بن سليمان وفليح بن سليمان أيضا عن فليح بن سليمان مثل حديث مالك عن يعني كما كقصة مالك يعني كالسند الذي ساقه مالك عن ابن شهاب نعم الشاهد أنها أن العمرة قسمين العمرة قسمين أو كل ثلاثة أقسام قسم يقول لك عمرك بس ويسكت فهذا لا يرجع في كثير من كلام العلماء رحمه الله أنه لا يرجع أنه يرجع إذا قال عمرك فإنه يرجع إذا مات الشخص رجع إلى المعمر القسم الثاني عمرك وعقبك القسم الثاني عمرك ولمن تحب بعدك إلى آخره المشكل أنه ألفاظ فإذا حصل أنه عمرك وسكت فإنه يرجع إذا مات على المعمر شاهد أن العمرة والرقبة سواء ستأتينا الرقبة أيضا الرقبة لك هذا البيت رقبتك هي مثل العمرة نعم قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال إنما العمرة التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول هي لك ولعاقبك فأما إذا قال هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى صاحبها يقول الإمام أبو داود رحمه الله مفسرا لنا بعض الاختلافات اللي حصلت سابقا وموضحا أنها خلاص انتهت يقول رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني عن معمر بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الرجل هذا البيت لك لك عمرك فإنه إذا مات يسكنه ما دام حيا وإذا مات يرجع إلى المعمر لأنه ما فيه دليل من الألفاظ على أنه يورث بعده ما في دليل قال عمرك معناها أنك أنت ما دمت حيا إنسان أنا قصدي الإلفاق بك أنت ما دمت حيا أما إذا مت أولادك قد يغنيهم الله وقد يكونوا تجار وقد يكونوا كذا لكن أنا قصدي بك إرفاق أنت لأنك كبير السن لك عمرك بس فإذا مات رجع إلى المعمر إذا الذي أعطاه البيت هذا إذا قال هذه الكلمة وأما إذا أضاف لك ولعقبك أو لك ولورثتك أو لك كذا وكذا فإنه ما يرجع نعم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان عن ابن جري عن عطاء عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ترقبوا ولا تعمروا فمن أرقب شيئا أو أمره فهو لورثته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا إسحاق بن إسماعيل إسحاق بن إسماعيل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك قال عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ترقبوا ولا تعمروا لأنه قد يحصل نزاع. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ينهاهم لا يرقبون ولا يعمرون قد يحصل نزاع بين الورثة والمعمر أو بين الورثة والمقبر الذي يعطيه رقبته، كل هذا قد يحصل نزاع حينئذ. قال فنهاهم الرسول قال لا تعمروا ولا ترقبوا، فمن أعمر إنسانا فهو له، فهو للإنسان إذا قال لك ولورث خلاص ما يرجع له، تندم ولا ما تندم ولا تحسف خلاص راح البيت. فإن قال عمرك أو هذا البيت لك رقبتك وقصت الشفقة على هذا الشخص بنفسه فإنه يرجع حينئذ، إذا مات الشخص وهلك فإنه يرجع ليس للورثة، سواء قال لك رقبتك يعني حياة رقبتك أو قال لك عمرك يعني مدة العمر مدة عمرك لك هذا البيت تسكنه إرفاقا بك أنت شخصيا، وأما الورثة فلم يقصدهم ولم يردهم ولا يأتي لفظ لم يأتينا لفظ يدل على ذلك، فإنه يرجع هذا البيت إذا مات الشخص فإنه يرجع إلى المعمر أو المركب إذا قال رقبتك يرجع له أيضا. أما إذا أضاف شيئا آخر وفهمنا الألفاظ أنه يدل على أن الرجل أعطى الشخص خلاص عطاء لا منة فيه وأنه له ولورثة فهذا شيء آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن حبيب يعني ابن أبي ثابت عن حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة من الأنصار أعطاها ابنها حديقة من نخل فماتت، فقال ابنها إنما أعطيتها حياتها وله إخوة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي لها حياتها وموتها، قال كنت تصدقت بها عليها، قال ذلك أبعد لك. يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن سفيان يجوز أن يكون الثوري هنا قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا حميد الأعرج عن طارق المكي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رجلا أعطى أمه حديقة من النخل أعمرها إياه، يا أمي هذه الحديقة لك عمرك، أعمرها إياه، والمقصود له أنه إرفاقا بأمه أو صدقة على أمه، هذا المقصود من لفظه أنه يا أمه أن خذها الحديقة لك، لأن ليس لها حديقة وليس له، وهو غني مغنيها الله، فقال خذي هذه الحديقة يا أمه. أما أنه نوى الصدقة كما ذكر في لفظه أو أنه نوى العمرة لك ولورثه أو أنه أعطاها إياها، الشاهد أن الأم تخالف الناس الثانيين، الأم والأب إذا قال خذ يا أبوي هذا البيت لك عمرك أو رقبتك أو أنت يا أمي، فالأم والأب يخالفون الناس. أما إذا قال لأجنبي هذه الحديقة لك عمرك أو هذه الحديقة لك رقبتك فإنه يخالف الأم ويخالف الأب في الحكم. يقول أبو داود رحمه الله قال جابر أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء شخص أعطى أمه حديقة ثم ماتت الأم يعني أعمرها، قال هذه الحديقة لك يا أمي عمرك، أعمرتك إياها هذه الحديقة خذيها لك عمرك، ثم ماتت الأم، فجاء الرجل يريد حديقته بيرجعها عليه بعدما أعطى أمه، والورث أخوان له أخوان فخاصموه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذا أخونا هذا أعطى أمنا هذه الحديقة ونحن نجعلها ميراث، يجي هو معنا ثاني بيرث معنا يجي ياخذ حصته من الميراث، ولكنه رفض قال أنا ما أعطيتها إلا عمرها ما دام ماتت الحديقة ترجع إلي. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام ليس لك ذلك، أعطيتها أعطيت أمك هذه الحديقة ليس لك أن ترجع فيها. قال يا رسول الله نويت أنها صدقة على أمي، قال ذاك أبعد وأبعد، ذاك أبعد لك وأبعد، إذا كان صدقة فهي خلاص تملكها، إذا كانت صدقة فهي ملكتها وترثونها أنت وإخوتك من بعده، أما أن ترجع لك فلا. نعم. باب في الرقبة. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا هشيم قال أخبرنا داود عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العمرة جائزة لأهلها والركبة جائزة لأهلها. يقول أبو داود رحمه الله باب في الركبة. الركبة والعمرة واحدة كلها سواء الحكم واحد. إن كانه قال رقبتك فقط فإنها ترجع إليه، إذا مات الشخص ترجع إلى من قال الرقبة، وإن قال لك رقبتك والولي ورثك من بعدك فإنها للورث تكون. شاهد أنها مثل العمرة في أقسامها وفي أحكامها، رقبتك وعمرك سواء. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أحمد بن حنبل الإمام قال حدثنا هشيم بن بشير عن داود عن داود بن أبي هند عن أبي الزبير عن أبي الزبير محمد بن مسلم عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الرقبة نعم جائزة لأهلها، العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها. قال العمرة جائزة لأهلها والرقبة جائزة لأهلها، يعني تمضي إذا أرقب الإنسان أو أعمر الإنسان قال هذا البيت لك عمرك، والمقصود فيه أنه يريد تمليكه وتملكه مدة حياته وبعد موته فإنها جائزة تمضي له ولورثته من بعده. وكذلك الرقبة إذا قال أعطيتك هذا البيت رقبتك يعني حياة رقبتك، ونوى أو حصل من الألفاظ ما يدل على أنه يقصد به التمليك أنه مالكه خلاص يملكه فإنه لا يرجع، هذا البيت اللي أرقبه إياه أو أعمره إياه لا يرجع. فإن كان لا ما ندري عن نيته ولا فيه لفظ يدل على أنه للورثة مع بعده، وإنما قال لك رقبتك أو لك عمرك وبس فإنه يرجع إليه إذا مات المعمر والمرقب. لكنها جائزة يعني الحكم فيها جائزة، يعني ما هي مكروهة، الحكم فيها جائزة. وإن كان الرسول نهى عنها سابقا لكثرة النزاعات بين الناس، خذ هذا البيت عمرك ثم يأتي يقول ردوا علي بيتي يا ورثة، الورث يقولوا لا انت عمرتها وأذانها وتملكها وأبون، يكثر النزاعات. فالرسول نهى عن العمرة والرقبة في الأول ليش؟ لأن كثرة النزاعات فيها. ثم بعد ذلك قال العمرة جائزة يعني حكمها جائز، ما هي محرمة ولا مكروهة. الرقبة جائزة والعمرة جائزة وماضية أيضا، جائزة وماضية، فإن كان فيه في اللفظ ما يدل على التمليك فهي له ولورثته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النخيلي قال قرأت على معقل عن عمرو بن دينار عن طاووس عن حجب عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعمر شيئا فهو لمؤمره محياه ومماته، محياه ومماته. قال ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا قال قرأت على معقل قال قرأت على معقل بن عبيد الجزري من الطبقة الثامنة قال حدثنا عن عمرو بن دينار عن عمرو بن دينار قال عن طاووس عن طاووس بن كيسان الجندي عن حجر قال عن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم من أعمر شيئا فهو لمعمره محياه ومماته. من أعمر شيئا فهو لمن أعمر محياه ومماته، يعني له ولورثه من بعده. هذا يدل على أن هناك لفظ، إذا كان فيه لفظ يدل على أنه معمره تملك، عمره تملك والرقبة تملك، فهو جائز بين المسلمين يصير له ولورثته. فإن لم يضف شيء ولم نفعل شيء من لفظه إلا أني أعمرتك أو أرقبتك فإنه لا يمضي، يرد كما ورد في الحديث اللي غير هذا. نعم. وقال ولا ترقبوا فمن أرقب شيئا فهو سبيله. يقول لا ولا ترقبوا يعني لا تقول لك رقبتك، هذه الحديقة لك رقبتك أو هذا البيت لك رقبتك يا فلان، ويدل على أن مقصوده التمليك فهو سبيله ماضي، يعني يتملكه ويرثه من بعده ورثته. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد قال العمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت، فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك. يقول أبو داود رحمه الله وتكلم عن حجر بعض حجر بعض الأخوان قد لا يدري من هو حجر هذا اللي يروي عنه طاووس من الطبقة الثالثة وطاووس من الطبقة الثالثة. حجر بن قيس الهمداني من الطبقة الثالثة اللي يروي عنه طاووس, طاووس يروي عن حجر وحجر يروي عن ثابت زيد بن ثابت, فحجر هذا هو من الطبقة الثالثة ابن قيس الهمداني. قصد التنبيه على الرجل هذا لأن الرجل صار مفرد فلان ولا يعرف الناس قد يسألون عنه بعدين. فالشاهد أنه حجر بن قيس الهمداني من الطبقة الثالثة, ومعقل لمضى باسمه وحده هو بن عبيد الجزري من الطبقة الثامنة, هذاك من الثامنة وهذا من الثالثة من طبقة طاووس رضي الله عنهم أجمعين. يقول أبو داود هنا حدثنا, قال حدثنا عبد الله بن الجراح, عبد الله بن الجراح قال حدثنا عن عبيد الله بن موسى, عن عبيد الله بن موسى قال عن عثمان بن الأسود, عن عثمان الأسود ابن الأسود عن مجاهد, عن مجاهد أو مجالب الكلام ولا بالهاء, عن مجاهد ابن جبر إذن. نعم. عن قال مجاهد قال عن عمرة أن يقول الرجل للرجل هو لك ما عشت, فإذا قال ذلك فهو له ولورثته. يقول مجاهد رحمه الله تفسيرا للعمرة, العمرة أن يقول الرجل هذا لك عمرك أو أعمرتك هذا البيت, فهذا له ولورثتي من بعدي. لقد أعمرتك هذا البيت أو أرقبتك هذا البيت فهو له ولورثتي. هذا كلام مجاهد رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه في فهم الأحاديث. وقال نعم, والرقبة هو أن يقول الإنسان هو للآخر مني ومنك, والرقبة يعني رقبتك معنى رقبتك هو للآخر منا, أما أنا أموت تصير لك وأنت تموت تصير لي يرجع لي, هذا الرقبة يعني. لكن ليس هذا تفسير الرقبة, الرقبة أن يقول أرقبتك هذا البيت أو أعطيتك هذا رقبتك, يعني ما دامت رقبتك موجودة فالبيت والحديقة لك. هذا الرقبة, الرقبة أن يذكر الرقبة يقول أرقبتك هذا البيت يعني ما دامت رقبتك حية أو أعمرتك العمرة, ما دام عمرك حي ما دمت عمر بعمرك موجود ورقبتك موجودة فهذه الحديقة أو هذا البيت لك. فإن وجدنا في الألفاظ ما يدل على أنه تملك فهو له ولعقبه من بعده. مجاهد يقول أنه له ولعقبه من بعده, إذا قال الأخير منا يرجع عليه, لكن هذا معناه أنه رجع في عمرته في العمرة ورجع في الرقبة. يقول الأخير منا اللي موت الأخير اللي يتملك, إذا مت أنا فهو لك وإن مت أنت فهو لي, معناه أنه يرجع لي حتى لو قلت رقبتك أو قلت عمرك يرجع لي. نعم. باب في تضمين العارية. قال رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرهد قال حدثنا يحيى عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال على اليد ما أخذت حتى تؤدي. قال ثم إن الحسن نسي فقال هو أمينك لا ضمان عليه. يقول أبو داود رحمه الله باب العارية هنا, وإن كان لم يذكر باب لكن هي العارية. انتهينا من العمرة والرقبة والإجارة والوديعة والهبة والهدية, كل هذه رحمه الله أودعها في كتاب البيوع, والعارية أيضا من البيوع أتى بها في آخر الكتاب أتى بالعارية أيضا. العارية لغة التجرد, العارية لغة فلان عريان ونخلة عارية من السعف لغة التجرد, وشرعا إثبات حكم وشرعا أنت إلزاء إعطاء الشخص, إعطاء شخص يأخذ المنافع عينا, تعطي شخص تعب وشاذر تملك شخصا يأخذ منافع عين, تملك شخصا عينا يأخذ يستوفي منافعها بدون مقابل, تملك هذا الشخص عينا يستوفي منافعها بدون مقابل, هذه العارية شرعا اصطلاحا يعني أنك تملك شخصا تعطي شخصا أو تملكه على أن دابة أو سيارة أو بيت يستوفي منافع هذه السيارة أو هذا البيت يستوفي منافعه بدون مقابل, ما تأخذ منه مقابل, خرج بالتملك الغير التملك وخرج بالمنافع الإجارة والبيع وغيرها التملك والإجارة وخرج بكذا. المهم محترزات القيود معروفة لأنه تمليك شخص يستوفي منافع هذه الشيء, هذا الشيء بيت أو سيارة أو دابة أو أي شيء يستوفي منافعها بدون مقابل, لكن يجب أن تكون المنافع مباحة. يستوفي هذه المنافع، ويجب أن تكون المنافع مباحة لا مغصوبة ولا محرمة مثل الكلب والحمار وغيره، على أن الحمار يعاق. لو قلت أعطني يا فلان بهيمتك حمارك بركب عليه إلى المعابدة أو إلى العزية أو كذا وكذا من هنا وأخذه فهو عاري، لا شك في هذا. نعم. حدثنا مسدد، يقول الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد بن مسرد قال حدثنا يحيى القطان عن ابن أبي عروبة سعيد ابن أبي عروبة، ويقال أنه اختلط في آخره قبل موته بثلاث أو أربع سنوات، سعيد بن أبي عروبة ممن اختلط قبل موته لأنه عاش كثيرا، عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال عن الحسن البصري عن سمرة بن جندب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم على اليد ما أخذت حتى تؤدي، يعني العارية مضمونة، أعرتك هذا الشيء مضمون عليك، إذا تلف ترد لي قيمة، إن كان من المتقومات ترد لي قيمته، وإن كان من المكيل أو الموزون ترد لي كيلا أو وزن، أنت ضامن لأن العارية مضمونة، ما عدا أربع صور مضمونة العارية بجميع أنواعها وأشكالها إلا في أربع صور: الكتب الموقوفة إذا عرت شخصا كتابا موقوفا وفي حاجة إليه ثم قرأ فيه ولكنه تلف عنده بدون تعدي ولا تفريط، لأن كثير من الناس قد يأخذ كتابك الإنسان ويلعب فيه فهذا يضمنه، أنا ما أذنت لك أنك تكتب في حواشي وتكتب في هوامش وتكتب في، ما أذنت لك بهذا، أعرتك الكتاب تستفيد منه فقط، لكن تخرب لي كتابي في هوامش وحواشي وهو عارية ما هو لك، أنا ما أذنت لك في هذا، فإذا فرط أو حصل لعب في الكتاب فإنه يضمن، إنما الكتب الموقوفة فإذا كان الكتاب موقوفا لوجه الله ثم عرته إياه بشرط أن لا يتعدى ولا يفرط، لا يفرط ولا يتعدى، فإنه لا يضمنه حينئذ، إذا تلف هذا الكتاب فإنه لا يضمنه، الشيء الموقوف لا يضمنه، ومثل كتاب البيت والموقوف إلى آخره، فالشيء الموقوف إذا استعاره منك عارية ولم يتعدى ولم يفرط فلا يضمنه حينئذ. هذه واحدة من الصور التي لا تضمن في العارية، واحدة من الصور التي لا تضمن في العارية. الثانية أن يتلف الشيء فيما استعير له، أنا استعرت منك هذا الثوب ثم لألبسه ثم لبسته وتلف باللبس، تلف باللبس لأن ألبسه تلف باللبس فلا يضمن أيضا. الثالثة إذا أركب دابة منقطعة لوجه الله ثم تلفت الدابة، أركب منقطعا إنسان جاي إلى البر منقطع في البر ولا يشي ولا يمر أحد وأركبته أنا ثم تلفت الناقة بسببه هو فلا يضمن حينئذ، لأن أركبته لأنه منقطع لوجه الله، أركبته لوجه الله فتلفت الدابة أو تلفت السيارة أو تلف هذا فإنه لا يضمن. الرابع الصورة الرابعة إذا استعار من مستأجر، إنسان استعار شيئا، المستأجر استأجر منك حاجة بفلوس استأجرها بدراهم ثم استعارها واحد آخر فتلفت مع المستعير الآخر فإنه لا يضمن المستعير الآخر، لأن العارية لا تضمن إذا كانت بفلوس، أجرتها بدراهم وتلفت على عند المستأجر فإنه لا يضمن. المستأجر استأجر بيت أو استأجر سيارة يركبها إلى الطائف أو إلى جدة ثم تلفت وسلم فلوسها ولم يتعدى ولم يفرط، ما تعدى فيها ولا فرط بل استعملها بالشيء اللي استعملها الناس ثم تلفت فإنه لا يضمنها، إنما العارية تضمن. إذن فإذا تلفت من يد المستأجر فإنه لا يضمن، المستعير من المستأجر لا يضمن، المستعير من المستأجر واحدة اللي أركب منقطعا لوجه الله ثم تلفت، هذه اثنين. الثالثة إذا تلفت بما استعيرت له، أنا أخذته أنا، أخذت هذا الثوب بلبسه أو أخذت هذا الشيء بلبسه ثم أخذت مناديل أو أخذت مناشف لأستعملها فتلفت ما استعيرت له ما تضمن. الرابعة أنها كتب وقفية وعرتها شخص بشرط أن لا يفرط ولا يتعدى على الكتاب ولا يفرط فيه، لكنه تلف بقضاء الله وقدره فإنه لا يضمن. أما الكتاب الملك فهو يضمن، الكتاب إذا أتلف كتابك الملك اللي ما فيه ما هو وقف فإنه يضمن قيمته. العارية مضمونة بالكيل والوزن إذا كان مكيل أو موزون ضمنت مكيلا وضمنت موزونا، وإن لم يكن مكيلا ولا موزون ضمنت بقيمتها، لأن الأعيان لا تضمن، لا تضمن هي بنفسها، إنما تضمن القيمة. فإذا أتلف شنطة تقول عطني شنطة مثلها، ما أجد مثلها، لكن يلزمه هو أن يسلم لك القيمة، قيمة الشنطة كم تسوى؟ تسوى 20 ريال، خذ هذه 20 ريال. فالشاهد أنها مضمونة، العارية بجميع أنواعها وأشكالها مضمونة على من أتلفها إلا 4 صور. نعم. يقول أبو داود حدثنا قال عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقول عن سمرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد، اليد اللي أخذت منك، مديت يدك وخدت الشنطة وإلا أخذت كذا وإلا أخذت السيارة استعرتها منه لتقضي حاجتك إلى جدة أو تقضي حاجتك إلى البلد الفلاني أو إلى آخر، أو أخذت بهيم وركبته الإنسان وتلف، فإنك تضمنه، إلا إذا كانت في مستعيرة له، استعملته بما استعيرت له، أخذت عارية، سيارة عارية لأركبها أنا وأقضي حاجتي عليها، وأنت تدري أني أريد أقضي حاجتي عليها من جدة، وأخذت البهيم هذا أقضي على حاجتي من المعابد أو شيء من هذا، ثم تلف بدون تعدي ولا تفريط، فإنه لا يضمن. أما إذا استعملت بغير ما استعيرت له وتلفت فإنه يضمن. فالعارية مضمونة بجميع أشكالها وألعانها، لقوله عليه الصلاة والسلام على اليد ما أخذت ترد ما أخذت، على اليد أن ترد ما أخذت، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، عليك أن ترد ما أخذت إنسان أو قيمته أو موزون كان موزون أو مكيل كان موكول، على اليد ما أخذت حتى تؤديه، يعني عليها ضمان ما أخذت. على اليد كان بشر ينسى، لا سيما إذا كبروا. أنس نسي أحاديث كثيرة، أنس رضي الله عنه لما بلغ 90 صار ينسى أحاديث كثيرة، أو يسألونه ويخبط الساسة، يجيب أول السند وأخبهم. الشاهد أن الإنسان بشر ينسى، فسئل الحسن البصري عن حديث سمرة من جب هذا فنسي، قال لا، إنما قال وأمينك لا ضمان عليكم، إنما قال لا ضمان عليكم. فرق بين على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وفرق بين لا ضمان عليه، أنه انتلفت العارية كلها لا ضمان عليها، هذا مستحيل، لأن الشريعة أتت بأن تضمن حق المسلم على المسلم، تضمنه، أنت فرطت فيه أو تعديت تضمنه. أما إذا لم تتعدى ولم تتفرط في 4 صور فلا تضمنها، وأما الباقي فتضمنه حتى لو ما تعديت ولا فرطت، تلف تضمنه. نعم. قال رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه أدراعا يوم حنين فقال أغصب يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة. قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد، وفي روايته بواسط تغير على غير هذا. نقول لما أبو داود رحمه الله حدثنا الحسن بن محمد، الحسن بن محمد قال حدثنا الحسن وسلمة بن شبيب، وسلمة بن شبيب قال حدثنا يزيد بن هارون، يزيد بن هارون عن شريك، عن شريك بن أبي نمر عن عبد العزيز بن رفيع، عن عبد العزيز بن رفيع عن أمية بن صفوان عن أبيه، عن أمية بن صفوان عن أبيه صفوان بن أمية الصحابي الجليل رضي الله تعالى عنه، واللي دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وعاتبه الله في الدعاء على صفوان وعلى سهيل بن عمرو وعلى الحارث بن هشام، الثلاثة كان يدعو عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام شهرا كاملا، يدعو على الثلاثة صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام. ما الذي حصل؟ أنزل الله تعالى وتقدس في سورة آل عمران ليس لك من الأمر شيء يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، ليه تدعو على الناس؟ ليش تدعو على الناس؟ أنت مرسول تهدي الناس إلينا بس، وأما أمرنا ليس لك شراكة فيه، لست شريك لنا يا محمد، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من أمرنا شيء، فعاتبه الله تعالى وتقدس ليش تدعي على هؤلاء ليش؟ ربما هداهم الله من يدري. يقول الله تعالى وتقدس ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. تاب الله عليهم تعالى وتقدس فصار الحارث بن هشام فتح أرض بكر وديار ربيعة. ديار بكر وأرض ربيعة هو القائد، ترفرف على رأسه الجيوش والرايات، ترفرف يفتح البلاد المشركة ويجعلها مسلمة بينما كان كافر يسب الرسول عليه الصلاة والسلام. انظر هداه الله تعالى وتقدس وصار قائد الجيوش في ديار بكر وأرض ربيعة كلها، هو اللي فتح الحارث بن هشام رضي الله عنه، هو القائد قائد الجيوش والرايات ترفرف على رأسه ويرسل من السرايا وهو مخيم في واسط. فالشاهد أنه أن حارث بن هشام وسهيل بن عمر ما الذي حصل لما أسلم رضي الله تعالى وأرضاه ومات الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أراد أهل مكة أن يرتدوا، أهل مكة أرادوا أن يرتدوا، فقال سهيل بن عمر قام خطيبا فيهم على المنبر قال يا أهل مكة لا تكونوا أول آخر من دخل في الإسلام وأول من يخرج منه، لا تكونوا هكذا، هذه هزوة مهزلة يا قريش. قريش أهل عقول لما رأوا سهيل سمعوا خطبة سهيل بن عمر ثبتهم الله على الإسلام، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تذمه فسيقوم مقاما تحمده عليه، قام هذا المقام الذي أخبر الرسول به وهو علامة من علامات النبوة. يا قريش يا قريش يا بني عبد مناف لا تكونوا أول آخر من يدخل في الإسلام وأول من يخرج منه، دعوا العرب يرتدوا ما يرتدوا دعوهم، أنتم دخلتوا في الإسلام فلا تكونوا آخر أول من يخرج منه، آخر من دخل أنتم وأول من يخرج أنتم، هذا عيب. فثبت الله قريش بكاملها بكلمة سهيل بن عمرو رضي الله تعالى عنه. انظر كان يسب الرسول ويقول ما أعرف الإله ولا أعرف الرحمن، واشطب اسمك رسول الله ولو كنت أعلم أنك الرسول، هذا في معاهدة الحديبية. أما صفوان بن أمية رضي الله تعالى فانظر القصة في حنين، القصة في حنين أتى الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى صفوان بن أمية وكان غنيا وعنده أسلحة كثير، فقال عرنا يا صفوان من أسلحتك أدراع وسيوف أو شيء من هذا، قال غصبا أو عارية يا محمد، قال عارية، عارية مردودة ليش غصب؟ لا غصبك لا عارية مردودة. فأخذ فأعطاهم قريبا ما اختلف الرواة في مقدار الدروع التي أعطى الرسول عليه الصلاة والسلام. لما حصلت حنين، وحنين أظنكم تعرفون قصتها، حنين الذي له خفين، خفي حنين خفين، فقد خف وذهب يطلب الخف اللي راح به السارق، واحد منهم أخذ الخف وهرب فيه فذهب يطلبه، لما جاء ما وجد الخف الثاني، صار خفي حنين، جاي الغازي يبي يكسب فقد خفيه فسمي خف حنين وسمي الوادي به. لهذا ذكره صاحب تاج العروس قال هذا سبب تسمية الوادي بحنين، وراء الشرايع قبل السيل الكبير وبعد الشرايع، هذا حنين وادي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قاتل هوازن ولما انتصر عليهم وأتت الدروع وأتت كذا قال يا صفوان إننا فقدنا درع واحد وإننا نرد عليك، قال لا يا رسول هذا قبل، هذا أول يوم كنت كافر، أما الآن فلو تبي آلاف من الآلاف الأدراع ومن السيوف أعطيتك إياه لوجه الله، لا أريد جزاء منها، لا أريد جزاء. هذا صفوان بن أمية رضي الله عنه لما أسلم جهز المسلمون بكاملهم، جهزهم بالأدراع، جهزهم بالسيوف، وجهزهم رخصة الدنيا أمامه حينما خالط قلب الإيمان، خالط البشاشة القلب. فأما أول يقول أغصبا يا محمد تأخذ مني بقهر قصد أو عارية، قال لا عارية مضمونة، هذا الشاهد أنها عارية مضمونة، وأن العارية مضمونة كما قال على اليد ما أخذت حتى تؤديه، وهنا يقول العارية مضمونة. نعم. قال أبو داود وهذه رواية يزيد ببغداد، يقول أبو داود هذه رواية يزيد بن أبي حبيب ببغداد، ولما أتى إلى واسط يزيد بن هارون في بغداد، ولما أتى واسط نسي برضه وصار حدث بغير هذا الحديث. نعم وش اللي قال؟ تغير على غير هذا، يقول حدث بشيء آخر غير هذه الرواية، يعني قصة صفوان بن أمية مشهورة. أن الآن إذا مرنا أشياء من الغزوات أو من الحوادث أو من التاريخ نأخذها من التاريخ ولا نأخذها من الأحاديث اللي ما تنسب إلى الرسول، بل تنسب إلى رواية فلان وفلان يقول كذا وفلان يقول كذا، فنأخذها من الغزوات لأن أهل المغازي أثبت أهل المغازي أثبت في الرواية في الوقائع وفي أماكن الأودية وفي أماكن الوقعات التي مع الرسول أو الغزوات اللي غزا المسلمون فيها أو حصلت وقعات هنا وهنا، فإن نأخذها من محمد بن إسحاق المطلبي الذي كل العالم عيال عليه في المغازي والسير، في المغازي والسير جميع العالم اللي أتوا بعده وأرخوا بعده وجمعوا الغزوات وغيرها جميع هالعالم هذه عيال على محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي مولاهم. الشاهد أنه له كتاب يسمى عيون الأثر في سيرة خير البشر، هذه كلها موجود فيها بيان أهل بدر وبيان أهل أحد وبيان أهل كذا وما حصل من الوقائع وما حصل من كذا وكذا، فنأخذ التاريخ والغزوات من أهل الغزوات ومن أهل التاريخ. لا شك أن المؤرخين يختلفون، وأهل الغزاة خليفة بن خياط وفلان بن فلان وبن مخلوف والثاني والثالث، لكن ابن إسحاق أثبتهم كلهم في السير والمغازي. الشاهد أننا لا نأخذ من المحدث من سنن أبي داود ولا سنن ابن ماجه ولا سنن الترمذي ولا سنن النسائي، لا نأخذ الوقائع والغزوات إذا لم تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لا نأخذها إلا من التواريخ والمغازي والسير، لأنهم أثبت في هذا، لأنهم تعبوا تعبا شديدا على أن يأتون بما حصل حقيقيا. أما الرواة فقد ينسى وقد يروح عن ذهنه الحديث، وقد من الحسن البصري نسي وهذا يزيد بن هارون نسي والثاني نسي، لا شك أن الإنسان بشر، وإذا طعن في السن ينسى كثير، إذا طعن في السن ينسى اللي كان يحدث فيه ينسى، إلا إذا ذكر، إذا ذكرته الإنسان. ولهذا كثير من العلماء إذا فقدت كتبه أو كبر سنه إذا لم تذكره ما يدري وش يقول، حدثنا عن الفلان والفلاني يقول الحديث كذا وكذا، لا أنت حدثنا آخر قال إيه وذكرتموني صح الحديث كذا وكذا إلى آخره، هذا طعب البشر، البشر نقص كله، البشر نقص لا سيما إذا طعن في السن فإنه يكثر النسيان. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل بيت من آل عبد الله بن صفوان قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا صفوان هل عندك من سلاح؟ قال عارية أم غصبا؟ قال لا بل عارية، فأعاره ما بين 30 إلى 40 درعا، وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينة، فلما هزم المشركون جمعت دروع صفوان ففقد منها أدراعا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصفوان إنا قد فقدنا من أدراعك أدراعا، قال نغرم لك؟ قال لا يا رسول الله، لأن في قلبي اليوم ما لم يكن يومئذ. قال أبو داود وكان أعاره قبل أن يسلم ثم أسلم. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا العارية أنها مضمونة بهذه الأحاديث اللي يأتي بها، يقول حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب التصانيف قال حدثنا جرير بن عبد الحميد من الطبقة الثامنة. إذا أتاك جرير بعد أبي داود برجل فهو جرير بن عبد الحميد، أما جرير بن أبي حازم فهو من الطبقة الثالثة مرتفع، جرير بن أبي حازم مرتفع من الطبقة الثالثة، جرير بن عبد الحميد هذا اللي بين يدينا، إذا كان ما بينه وبين الرواة الأمهات الست ما بينه وبينهم إلى رجل فهو جرير بن عبد الحميد، وأما إذا كان بينهم 3 فهو جرير بن أبي حازم من الطبقة الثالثة مرتفع. يقول جرير بن عبد الحميد حدثنا عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من أولاد صفوان بن يعني أمية ابن صفوان ابن أمية ابن خلف، صفوان وأبوه أمية بن خلف اللي قتله بلال رضي الله عنه في بدر، أمية بن خلف لا نجوت النجا، فجاء الأنصار رضي الله تعالى وهبروه تهبير، بينما عبد الرحمن بن عوف أخذ بيده ومعطيه عهد وميثاق أنه ما يقتل، لكن هل يتركه بلال الذي يضع الصخرة على بطنه ويقول ارجع عندي محمد ويقول أحد أمية بن خلف هو مولاه، هو سيد بلال بن رباح رضي الله عنه، حتى اشتراه أبو بكر الصديق واعتقه، اشتراه أبو بكر رضي الله تعالى واعتقه لما رأى أمية في بدر، قال يا أنصار الله أمية بن خلف لا نجوت النجا. قال عبد الرحمن بن عوف يا بلال هذا أنا أسرته وأنا أعطيته المواثيق والعهد، قال يا أنصار الله لا نجوت النجا، هبروه الأنصار تهبير حتى مات. هذا أبو صفوان، عندنا أمية ابن صفوان ابن أمية. قال يقول حدثنا صفوان بن أمية أن النبي عليه الصلاة والسلام لما غزا هوازن متجها إلى حنين خرج من مكة ب12,000 مقاتل، لأن اللي أتوا من المدينة إلى مكة 10,000 ولحق به 2,000 من مكة فصاروا 12,000. والسبب في هذا سبب الهزيمة هو أن رجل من المنافقين أو من أهل مكة الذين أسلموا جديدا أو لم يسلموا قال لا نغلب اليوم من قلة، نحن 12,000 من يقدر يغلبنا؟ فحد يقدر يغلب، لا نغلب اليوم من قلة، فهزمهم الله تعالى وتقدس علشان هذه الكلمة لا نغلب اليوم من قلة، فانهزموا لأنه هوازن وثقيف طلعوا عليهم من الشجر مثل الجن الصبح الفجر، يعني النور ما استنار كذلك، فطلعوا عليهم مثل الجن مثل الوحوش من الشجر، يقول فطلع علينا ولم نعنا ما استعدينا ولا انتبهنا ولا علمنا أن تحت الشجر أوادم، ولهذا حصلت الهزيمة. لكن الصحابة رضي الله عنهم المهاجرون والأنصار وكبار المهاجرين والأنصار من هزموا، إن هزم اللي خرجوا مكة وانهزم الأعراب اللي جايين دورون المرتزقة على ما قالوا هذول، والباقي ما انهزموا. الشاهد قال لأمية، قال لصفوان بن أمية يا صفوان نريد أدراعا، قال غصبا يا محمد تأخذها مني قهرا؟ قال لا، إنما عارية مضمونة نردها عليك. قال لا بأس، فأعطاه أدراع. اختلف الرواة أصحاب المغازي والتواريخ، أحد يقول إنها 300 وحد يقول 33 وحد يقول 1000 وحد إلى آخره، الشاهد اختلفوا في مقدارها، وإذا اختلفوا نطرح الاختلاف كله ونأخذ الحكم، نأخذ الحكم. فالشاهد أنه أعطاه أدراعا واستعملها الرسول عليه الصلاة والسلام وأعطاها الصحابة ولبسوها واستعملها، ولما انفك الحرب وانتهى وأتى وأخذ الرسول عليه الصلاة والسلام نصره الله على هوازن وثقيف وأخذ أموالهم وأخذ جميع ما عندهم، تفقدوا أدراعها لأنه علمها الرسول سوى بها علامة أدراع لأنها عارية لازم أردها، وأدراع الناس قد تختلط أدراعه بأدراع الناس، فسوى الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بعض الصحابة أن يجعل في أدراع صفوان بن أمية علامة علشان نعرفها نجمعها من الناس ونردها عليه لأنها عارية، والعارية مؤدات لازم. الشاهد أنه لما انتهى الحرب ووضع كل شيء واجتمع الناس أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بجمع أدراع صفوان بن أمية، ففقدوا أدراعا منها، فقدوا أدراع العلامة ما وجدت، فقال لصفوان يا صفوان يا صفوان فقدنا من أدراعك شيئا، فهل نغرمها لك؟ لا يا رسول الله، ذاك أول، ذاك قبل أن أسلم، ما اليوم؟ فلو تبي مثلها ومثلها ومثلها أعطيتك إياه لوجه الله، ذاك أول يوم أنا أبغض الكفر أو الإسلام وأبغضك أنت شخصيا وأبغض، أما اليوم فأنت أغلى عندي من أبوي ولدي ونفسي، فلو تبي مثلها يا رسول الله أعطيتك مثلها، لا تغرم شيء وهي لك يا رسول الله. فالشاهد العارية أنه قال هل نردها عليك لأن فقدنا أدراع منها وهي عارية فهل نعطيك ثمنها؟ قال لا يا رسول الله. نعم. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا عبد العزيز ابن رفيع عن عطاء عن ناس من آل صفوان قال استعار النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكر معناه. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص سلام بن سليم عن عبد العزيز بن رفيع السند الأول هو عبد العزيز بن رفيع يروي عن عطاء بن أبي رباح، إذا أطلق عطاء فهو عطاء بن أبي رباح، من عندنا من الرواة من اسمه عطاء ومن الطبقة الثالثة كثير، لكن اللي يروي عن أبي هريرة خمسة، اللي يروي عطاء يروون عن أبي هريرة خمسة وجميعهم طبقتهم من الثالثة، جميع الخمسة هؤلاء من الطبقة الثالثة وهم يروون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكيف نعرفهم؟ بتلاميذهم أو ينسب نسبه يأتي بنسبه أو نعرفهم بتلاميذهم، عطاء بن أبي رباح تلاميذ كذا والشيوخ كذا، عطاء بن يزيد الليثي كذا، عطاء الخراساني كذا، عطاء بن السائب كذا، عطاء كذا، خمسة طبقتهم الثالثة وجميعهم يروون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. الشاهد هنا إذا أطلق ولم ينسب فهو ابن أبي رباح رضي الله عنه، يروي عن جابر وعن أبي هريرة وعن كبار الصحابة. يقول حدثنا يقول جابر يقول عطاء عن ناس من آل صفوان، يقول عن ناس من آل أبي صفوان يعني ولده أمية وغيره، قالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام طلب أدرعا من صفوان بن أمية لأنه يشتري السلاح لأجل يعطي أهل مكة يحاربون أعدائهم، يشتري ويبيع ويكسب فيه، وأحيانا يعطي الناس عارية ويردونها، فقال غصبا يا محمد أم عارية؟ قال لا عارية مضمونة ما هو غصب، عارية مضمونة. ولما انتهى الحرب ودها عليه عليه الصلاة والسلام، قال سنردها عليه لأن فقدنا منها أشياء. قال لا يا رسول الله، هذا أول أول قبل أن أسلم، ما الآن؟ فلو تبي مثلها ومثلها أعطيتك إياها لوجه الله تعالى وتقدس. نعم، والشاهد أنها مضمونة لا غصبا، قال لا بل عارية مضمونة. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة الحوطي قال حدثنا ابن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ولا تنفق المرأة شيئا من بيتها إلا بإذن زوجها. فقيل يا رسول الله ولا الطعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا. ثم قال العارية مؤداة والمنحة مردودة والدين مقضي والزعيم هارم. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا عبد الوهاب بن نجدة، عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا ابن عياش، ابن عياش الوليد قال عن شرحبيل بن مسلم، عن شرحبيل بن مسلم قال قال سمعت أبا أمامة إياس بن زياد الثعلبي، إياس بن زياد البلوي، إياس بن زياد البلوي قال قال سمعت رسول الله، قال سمعت رسول. سبق أن قلنا إذا أطلق، إذا أطلق أبو أمامة فهو الكبير حليف بن حليف الأنصار، زياد اسمه إياس، لا لا إياس بن زياد البلوي قال حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل قد أعطى كل ذي حق حقه، قال يقول الرسول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني كل شخص من المسلمين من الكفار والمسلمين من العباد أعطى كل ذي حق حقه، لكن الحقوق مضمونة، الله تعالى وتقدس أعطاك حقك الإنسان، فلا يجوز لمسلم أن يغتصب حقك، الله أعطاك إياه، فلا يجوز لمسلم أن يغتصب حقك ويأخذه منك، لا يمكن هذا. فلا يجوز، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فالحقوق مضمونة، الحقوق بين الناس مضمونة، لا يمكن أن تأخذ حق إنسان وتتلفه إلا إذا ضمنته، إلا أن تضمنه، إلا أن يأذن هو فلا بأس، أذن لك أن تأخذ هذا الشيء وتتلفه، أو أذن لك أن تستعمل هذا الشيء فلا مانع. أما الحقوق فمضمونة ومؤدات يوم القيامة، إذا لم ترجع حق المسلم فمؤدات يوم القيامة، سيأخذها من حسناتك أو من سيئاته يطرح عليك، كما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة أن الدواوين ثلاثة، ديوان لا يعبأ الله به، وديوان تحت المشيئة إن شاء عفا وإن شاء عذب، وديوان لا يمكن أن يترك الله منه شيء، وهو حقوق العباد بعضهم بعضا. فالله أعطى كل ذي حق حقه، فلا تغصب أحدا حقه وتأخذهم قهرا، فإنك تطالب به يوم القيامة. فيقول أبو داود رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في أول الحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، يعني أن الله قسم المواريث بين الناس، فلا حاجة أنك توصي لوارث، الوارث ما له وصية، فتقول مثلا أعطيت الربع أو أعطيت الحديقة هذه لولدي ولدك وارث، ما يمكن، ما إلا إذا أجاز الورثة، الورثة قالوا أجزنا ما أعطى أبونا لأمنا جائز، مع أن أمكم وارثة، لكن إذا أعطى أمك أبوهم لأمهم حاجة من الحاجات وأجاز الأولاد جاز ذلك، لأن المال لهم هم، انتقل المال من أبيهم إليهم هم، صار الملك لهم، فإذا أجازوا الوصية جاز، وإلا فلا وصية لوارث. إذا رفض الورثة الوصية بطلت الوصية، والوصية هي أنها الأمر بالتنفيع بالمال بعد الموت، الأمر بإعطاء شخص مالا بعد الموت، هذه الوصية. الشاهد يقول ولا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه من الحقوق ومن المواريث ومن كل شيء، فصل الله المواريث بنفسه تعالى وتقدس في سورة النساء. فالشاهد لا وصية لوارث، إنسان يرث من هذا الشخص يقوم يوصي له بهذا البيت، يوصي له بهذه الحال، لا وصية لوارث إلا بإجازة الورثة. نعم. ولا تنفق المرأة من بيت زوجها إلا بإذن الزوج، المرأة لا تنفق من بيت زوجها إلا بإذن الزوج. قالوا يا رسول الله الطعام؟ قال الطعام أفضل الأشياء كلها، لكن الحديث هذا عندنا أحاديث تعارضه، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى المرأة إذا أنفقت من بيت لها أجر، والخادم له أجر، وراعي البيت له أجر، هذا في الصحيحين، فلا يعارض بحديث أبي داود هنا. الشاهد أنها أنه من باب الأدب لا تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه. قالوا الطعام يا رسول، قال الطعام أفضل كل شيء. نعم. قال رحمه الله محمد صلى الله عليه وسلم العارية المؤدات. ثم قال والشاهد شاهد الباب هنا العارية مؤدات مضمونة لازم ترجعها على صاحبها أو تضمنها بقيمة إن كانت متقومة أو تضمنها بكيل أو وزن كانت موزونة أو مكيلة. قال العارية مضمونة. نعم. والمنحة مردودة. المنحة هي أن يعطيك أخوك المسلم معجة تحلبها وتشرب لبنها وتردها عليه بعد ما ينتهى اللبن تردها عليه، أو بقرة تحلبها وتشرب لبنها وإذا انتهى اللبن تردها عليه، أو ناقة يا حليب تحلبها عشرة تحلب اللبن وتشربه وتردها. المنحة مردودة. أو تمر نخيل قال خذ يا فلان من النخلة هذه تمر كل أنت وأولادك من الرطب فهي مردودة، ما تقول عاد هذه ملكي لي الحم، مردودة. المنحة مردودة سواء كانت تمر أو كانت بقرة أو غنمة أو ناقة تشرب الحليب ولا قبل الحليب من الناقة أو البقرة تردها على صاحبها. المنحة مردودة. نعم. والدين مقضي. والدين مقضي لازم تقضي الدين. الإنسان إذا كان عليك دين لأحد لازم تقضيه لأنه ما تبرد جلدة الميت إلا إذا قضي دينه. فالورثة من واجبهم أن يسعوا إلى قضاء دين قبل أن يتقاسموا الميراث، أن يسعوا إلى قضاء دين أبيهم حتى لو يبقى لهم شيء، حتى لو لم يبقى من المال شيء، حتى لو أوصى بالثلث يبطل الثلث حينئذ. أول أعطي الورثة، أعطي الديون، الديون لا سيما إن كانت برهن فهي موثقة ولازم من قضائها، فإن كانت ديون مطلقة ليس فيها رهن فأوزعها على الناس، فإن كان المال يقل عن الورثة فإنهم عن الديون عن الدائنين فإنهم يصيرون غرما، يصيرون الآن حسبة غرما، تقسم المال بينهم على الحصص، على حصص أموالهم التي يطلبونه، فاللي يطلبه مثلا 20,000 أو 30,000 أو 50,000 تعطيه النصف، واللي يطلبه مثلا 10 تعطيه النص، واللي هذا تعطيه النص، واللي هذا يعني معناه أبو 20,000 تعطيه 10، أبو 10 تعطيه 5، أبو كذا تعطيهم على النص نص أو على الربع الربع إذا كانت ما تفي، إذا كان المال ما يفي تعطيهم على الربع الربع، إذا كان ما يفي أيضا تعطيهم على الثمن ثمن، المال اللي وجد تسمع عليهم بالحصص مثل حصص المواريث. نعم. أنا والزعيم غارم. والزعيم غارم، الزعيم الكفيل، أو الزعيم الكفيل غارم، إذا كفل شخصا إذا كان ضمان أو كفل سواء كفله بشخصيته أو كفل المال اللي عليه فهو غارم. ليش؟ لأن صك الضمان صك الضمان راد الضمان بصاد الصك الملتصقة، راد الضمان أنا أضمنك فلان بن فلان، يقول الشاعر راد الضمان بصك الماء الدين ملتصقة، فالصك إذا صدر على هذا الشخص أن عليه مثلا 5,000 وأنت كافله وأنت ضمينه فخذ الصك ملتصق بضاد الضمان، أنت كتبت ورقة على نفسك وضمنت هذا الشخص، هل سواء ضمنت المال اللي عليه أو ضمنت حضوره أو ضمنت شخصه فإنك لازم تحضر الشخص، إن كان موجودا تحضر الشخص وإلا فأنت تخسر ما على الشخص إذا كفلته. فالكفيل هو الزعيم، الكفيل ضامن، إذا ضمن شخصا إنسانا ضمن إنسان فالكفيل ضامن، إذا لم نجد الأصل ولا وجدناه أو هرب أو اختفى فإننا نمسك الكفيل ونأخذ منه المال، نمسك كفيله ونأخذ المال منه، معناها أن الكفيل أو الضامن ضامن، الكفيل ضامن، الكفيل ضامن للدين. نعم. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.